إخوته وهو بنيامين. فلما ارتحلوا ويوسف يعلم أن الصواع في الرحل نادوهم، فتعجب أبناء يعقوب قائلين لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا أوحى الله إلى يوسف أنه لو حكم على السارق بشريعة الملك الذي يتبعه أي ملك مصر فإنه لا يجد طريقة لأن يبقي أخاه عنده، لأنه في شريعة الملك ملك مصر أن السارق يضرب يجلد ثم يطلق، وليس في شريعة ملك مصر التي يحكم بها وهي قانون وضعي آنذاك أن يبقي السارق مستعبدا مسترقا عند من سرق منه، لكن هذا الأمر كان موجودا في شريعة يعقوب، أي أن شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على أن السارق إذا سرق من أهل بيت أنه يبقى عندهم عاما كاملا مستعبدا. فلا سبيل إلى الوصول إلى هذا الحل إلا أن يمتنع يوسف ومن معه من أن يحكموا، وأن يترك إخوة يوسف يحكموا بأنفسهم، وهم إذا أرادوا أن يحكموا لم يعرفوا حكما يقولونه إلا شريعة أبيهم، فسينطقون ذلك بأنفسهم ويصرحون به من لدنهم، ولهذا أسند أمر الحكم إليهم، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يوسف ومن معه يريد من إخوته أن يحكمهم بأنفسهم، وهؤلاء الإخوة لم يكن يدر بخلدهم أبدا أن بنيامين في رحله شيء، فما يوجد في ذهنهم شيء يحكم به إلا شريعة أبيهم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أي من وجدتم في رحله الصواع خذوه عندكم واسترقوه واستعبدوه، هذه شريعة يعقوب. وكان يوسف يعرف أن هذه شريعة يعقوب، لكنه أراد من قومه من إخوته أن ينطقوا هذا حتى يكون ذلك مبررا لأن يأخذ أخاه بنيامين عنده. وهنا بدأ يوسف يفتح الصواع، قال ربنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يفتح الأوعية، ويقول المفسرون إنه لما وصل إلى متاع بنيامين قال أما هذا فلا أظنه أخذ شيئا لصغره، فقالوا له أصروا عليه أن يأخذ وأن يفتح الوعاء. قال الله جل وعلا ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك يعني في حكم الملك يعني في قبضة الملك يعني في جزاء الملك، إلا أن يشاء الله، أي أن الله هو الذي أرشد يوسف إلى هذا الطريق وتلكم السبيل حتى يبقي بنيامين عنده. فيحل الإشكال هنا الذي ينشأ عندما تكثر التساؤلات تفسيرا عن معنى قول الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف. ومن باب الاستطراد المعرفي، وهذا قلما يوجد في الكتب لكن ينتفع به المرء إذا سمعه، أن معنى كلمة بنيامين ابن الوجع، كلمة بنيامين كلمة بنيامين معناها ابن الوجع بالعبرية، لأنهم يقولون إن بنيامين ماتت أمه في نفاسه، يعني ولدته ثم ماتت، وأمه هي أم يوسف. وعلى هذا القول العلم عند الله ولا نجزم به، يصبح أن قول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ليست أمه، أي ليست أم يوسف، إنما أبوه وخالته، على القول أن أم يوسف ماتت في ولادة بنيامين في نفاسها لبنيامين أخي يوسف الشقيق الأصغر، ولهذا لم يجري لها ذكر في القصة كلها. ويحمل قول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش على أنه رفع أباه يعقوب وخالته أم باقي إخوته، هذا على قول قلت ولا نجزم به. من الإشكالات والفوائد في السورة المباركة هذه أن يوسف لما كشف اللثام عن شخصيته وأفصح عن نفسه أمام إخوته قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قبل ذلك قال ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، والوقوف هنا عند قوله إذ أنتم جاهلون يحتمل أمرين. الأمر الأول إما أنه أراد أن يصفهم بالجهل رغم علمهم، أراد أن يصفهم بالجهل رغم علمهم، فيكون السياق جار في مجرى اللوم والعتاب، وأراد بأنهم جاهلون أنهم لم يعملوا بما عملوا، لم يعملوا بما علموا. والإنسان إذا لم يعمل بما لم يعلم، أو أنه لم يعمل بجارحة أتاه الله إياها، يعتبر في سياق القرآن كمن ليس له جارحة. فمن رزقه الله حاسة السمع ولا يسمع بها سمع انتفاع فكأنه لا يسمع أبدا، ومن أتاه الله نعمة البصر فلا ينظر بها نظر انتفاع لنفسه في دنياه وأخرى يصبح كأنه لا عين له، وكذلك اليد وكذلك القدم. وهذا أمر دل القرآن عليه في أكثر من موضع. يوسف هنا أراد أن يقول على القول الأول في تفسير الآية: إنكم وإن كان لديكم علم بوصفكم أولاد نبي ونشأتم في كنف عبد صالح عالم هو يعقوب عليه السلام، إن أن كونكم ائتم كان منكم التآمر علي يدل على جهلكم لأنكم لم تعملوا بما علمكم الله. هذا التخريج الأول لمعنى الآية. التخريج الآخر، وهذا التخريج الثاني، يناسب شخصية يوسف عليه السلام. والمعنى إذ أنتم جاهلون، يصبح المعنى أراد أن يقول لهم أن لكم شيئا من العذر. يحاول نبي الله ذلكم الصديق أن يجد عذرا لإخوته، فقوله إذ أنتم جاهلون أي صنعتم ما صنعتم لأنكم يومئذ أحداث، حدثاء أسنان صغار، فعلتموه في زمن الصبا، لم يكتمل رشدكم، لم ينضج خلقكم، لم تستوي عقولكم، وأضراب هذا في المعنى. فيصبح قوله عليه السلام كما حكى الله عنه إذ أنتم جاهلون نوع من التماس العذر لإخوته، وهذا يؤيده ما جاء بعد ذلك، قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وتأدبه معهم بعد ذلك لما دخل مع أبويه، دخل مع أبويه أرض مصر، قال كما قال الله عنه: ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فجعل الأمر أمرا مشتركا، وهو لا ذنب له عليه السلام، إنما الذنب كله ذنب إخوته، هم الذين تآمروا عليه وجحدوا حقه وتكالبوا عليه، لكنه مع ذلك جعل الأمر قاسما مشتركا بينهما، ونسبه للشيطان مجردا محضا، وبر إخوته بأدب ولطف تأدبا معهم، إذ ليس من طبع الكرام إذا عفوا أن يذكروا بعفوهم. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فهذا الخاتمة القرآنية للسورة تدلل على أن المنح في تفسير إذ أنتم جاهلون إنما هو قول أراد به يوسف أن يعتذر لإخوته، هذا كله يؤيد هذا المنح على أن المنح الأول له وجهه القوي في اللغة، كما بينا سلفا أن طرائق القرآن أن من لديه علم ولم يعمل بذلك العلم فهو جاهل. ولهذا قال رب تبارك وتعالى، أخبر جل وعلا في سورة النساء أن كل من عصى فهو جاهل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالله جل وعلا يقول بجهالة، فبجهالة معناها أن كل من تلبس بالمعصية فهو جاهل ولو كان من أعظم العلماء، لأن المعصية لا تكون إلا على قدر الجهل الحق، لأن كل من عصى الله جاهل بمقدار تلك المعصية، وكل من خشى الله من خشي الله فهو عالم بمقدار تلك الخشية. هذا ما سردناه آنفا حل لبعض الإشكالات في سورة يوسف. أما خبر يوسف فهو على وجه الإجمال أن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. رزق يعقوب عليه السلام بعد أن فر من أخيه يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق له ابن آخر غير يعقوب، كان بينهما بعض الشحناء، فأراد يعقوب أن يخرج ببنيه فخرجوا وسكنوا الصحراء، وهذا معنى قول الله وجاء بكم من البدو، وإنما أصلهم من المدن، لأن الله لا يبعث أحدا من البادية، يقول ربنا من أهل القرى، والقرية في لغة القرآن بمعنى المدينة. فمكثوا دهرا في البدو، في هذه الحالة التي مكثوا فيها كان يعقوب يجد في نفسه حبا ليوسف فتآمر عليه إخوته كما تعلم، وقدموا التوبة قبل المعصية، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تآمروا عليه فألقوه في غيابة الجب فنجاه الله، أخرجه الله من غيابة الجب إلى دهاليز القصر. تآمرت عليه امرأة العزيز فلجأ إلى السجن، ألجأوه إلى السجن، فبقي قلبه مستسلما لربه، فأخرجه الله من غياهب السجن إلى كرسي الوزارة، ولا يقدر على ذلك كله إلا الرب تبارك وتعالى، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. فيأتي كرسي الوزارة فيسوق الله جل وعلا إليه إخوته ويقفون بين يديه، فيرزقه الله الصبر والجلد ألا يبادر إلى الانتقام منهم، ويبقي على إخفاء شخصيته، ولا يتعجل في إماضة اللثام ومحاكمة الأقوام، لكنه كان ذكيا، تارة يرغب فيقول وأنا خير المنزلين، وتارة يرهب ويقول فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. مع هذا الإقبال والإدبار والترغيب والترهيب استطاع أن يأتي ببنيامين عنده كما مر معنا آنفا. ثم بعد ذلك يكون قدوم أبوه يعقوب إليه، فيقدم أبوه يعقوب إليه بعد طول عناء. وقد يقول قائل لما صبر يوسف كل هذا الصبر ولم يبر أباه بهذه الطريقة، ولم يبر أباه بأن يعجل بالإخبار عنه. للعلماء في هذه في هذا المسألة أجوبة عديدة، لكن أظهرها والعلم عند الله حتى تكتمل النعمة تامة على يعقوب. وقد جاء في الأثر أن الله حق قال عن يعقوب في وحيه إلى موسى كلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. سورة يوسف أيها المبارك أعظم ما تنفعك به أن تعلمك حسن الظن برب العالمين جل جلاله. جعلني الله وإياكم من يحسن الظن به. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. إيه.